قوة بالشعر هاتي لجل نادر تصفاتي فيها سكر نباتي من سنة تاخذ حلا أمها مضرب مثالي ماخذها تجل جمالي والمثل هو بالخوالي طيبهم عنك سما نظي اللي شبه دره انتقت من غب بحره من وجدها بعد فقره اختنا يوم هلقاها وصفها بالزهن يا خجلت حتى المناية الحلا منها بداية عندها هم انتا مر ما بلحظة عينه طاح بيدينه رهينة لا لا بذي صبح سجينة طلعته ما هو بغاها أبيض من الشاش خده كل خد فيه وردة تعشقه حتى المخدة وعذاب اللي يراها العسل يسكن شفاها لو عرفها ما عداها النحل وهلقاها كل زاره ونساها ليلة ظلمها جديلة مهرة من خيل أصيلة وصفها ما في مثيلة كل عذرة من وراها كم زينة هي تحطم من حسنها كم تبلم كل عذرة لو تكلم ما توصل مستواها كل حاسد فيه سمان تعرفي وسط فمه الضبي طلع على ما كل جايز تنخذها يا قوة بالشعر هاتي لجل نادر تصفاتي فيها سكر نباتي من سنة تاخذ حلا أمها مضرب مثالي ماخذها تجل جمالي والمثل هو بالخوالي طيبهم عنك سما نظي اللي شبه دره انتقت من غب بحره من وجدها بعد فقره اختنا يوم هلقاها وصفها بالزهن يا خجلت حتى المناية الحلا منها بداية عندها هم انت مر ما بلحظة عينه طاح بيدينه رهينة لا لا بذي صبح سجينة طلعته ما هو بغاها أبيض من الشاش خده كل خد فيه وردة تعشقه حتى المخدة وعذاب اللي يراها العسل يسكن شفاها لو عرفها ما عداها النحل وهلقاها كل زاره ونساها ليلة ظلمها جديلة مهرة من خيل أصيلة وصفها ما في مثيلة كل عذرة من وراها كم زينة من حسنها كم تبلم كل عذرة لو تكلم ما توصل مستواها كل حاسد فيه سمان تعرفي وسط فمه الضبي طلع على ما كل جايز تنخذها